أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، واكف عنا اللهم شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنواصل بإذن الله تبارك وتعالى مع حلقات تعلم التلاوة أو أحكام التلاوة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويعيننا ويتقبل منا ويعلمنا من فضله. إذن اليوم مع سورة نوح، كان نتبع لكنا نوض في سورة نوح، هذه السورة المكية التي فصل فيها الله تبارك وتعالى مراحل الدعوة التي مر بها هذا سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكيف عانى مع قومه لكي يبلغ لهم الدين ولكي يوصل لهم هذه الرسالة ولكي ينجيهم من عذاب الله. ولكن أبوا إلا الكفر، وأبوا إلا الضلال، وأبوا إلا الطغيان، فعاقبهم الله سبحانه عز وجل بطوفان عظيم أتى عليهم. ومما يلفت انتباهنا في هذه السورة المكية، في هذه القصة، هي صبر نوح عليه السلام مع قومه. شين ربي تبارك وتعالى في آية أخرى: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. 950 عام وهو يدعو ويبلغ ويأمر وينهى وينصح ويعظ، ولم يهتر ولعي. وفي الأخير وما آمن معه إلا قليل. مشينا ربي تبارك وتعالى بعد أن تضحيته بعد 950 عام وهو في مجال الدعوة، ربي من شلي عاش قبل من شلي عاش بعد 950 عام، 9 قرون ونصف، استولت غلس حقيقة لمدة طويلة جدا مقارنة لأعمارنا وما نعمر في هذه الدنيا. ديك الفترة لن تجعلك قاع معه مني، ربي تبارك وتعالى اقتضت حكمته إلا لا يؤمن معه إلا قليل. وليتمنسيس غي كمشي لن تمزنت من هؤلاء القوم. الآن إن شاء الله تبارك وتعالى سندخل في الأحكام، فنرى ما اشتملت عليه هذه السورة وهذه الآيات من أحكام. نبتدئ من الآية الأولى: في الآية الأولى عندنا مد مشبع: إنا أرسلنا غنة، ثم مد مشبع. هذا المد المشبع كما ترجم علامة سوسيلي شمال المصحف، يلاحظ فوق مد الألف فيها علامة المد المشبع، وهذا النوع من المد يسمى بالجائز المنفصل، لأن المد في كلمة وسببه وهو الهمزة جاء في كلمة لاحقة، فالمد كان بين كلمتين يسمى مد مشبع، ويمد لورش 6 حركات. نوحا إلى بين هاتين الكلمتين متغنضين، الأصل سنيني نوحا إلى نعم، نقلت حركة همزة إلى نون ساكنة التنوين، وحركت بحركتها وألغيت الهمزة، فنقرأ نوحا إلى قومه أن مد ليس بجائز منفصل، ومن قبل المنفصل، هذا يسمى صلة كبرى. لاحظ لي التبزنت وهذه الصلة تثبت في الوصل وتسقط في الوقف، وتكون صلة كبرى إذا جاء بعدها همز، وتكون صغرى إذا جاء بعدها حرف آخر. أننذر، أننذر، لا أننذر فيها النقل، الأصل أن أنذر فيها النقل ماشي نركب نطور. أنذر النون الساكنة جاء بعدها الذال فيها الإخفاء. نعم. من قبلي، من قبلي الإخفاء دائما. أياتيهم، أياتيهم إدغام ناقص بغنة قدر حركتين. ياتيهم عذاب أليم، عذاب أليم كذلك فيها النقل. أليم مبين يطيعون، هذه المدود التي تأتي في آخر الكلمة وقبل الحرف الذي نقف عليه. هذا المد يسمى مد عارض للسكون، فيه قصر توسط طول. وطبعا نذهب بمذهب واحد واحد في التلاوة، بس ليخلط وليقفز من مقدار لآخر إلا في جلسة أخرى أو في تلاوة أخرى. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، إني فيها غنة، نذير مبين إدغام ناقص بغنة قدر حركتين. أن أعبد الله، هنا كذلك فيها النقل، الأصل أن أعبد، فورش يقرأ أن أعبد، ينقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها. تنلاحظ أعبد تنقط الدماس، تلك النقطة في أول كلمة أعبد على ماذا تدل؟ أعبد تنقطني دلالة على الهمزة. الاصطلاحي هو الرسم الذي رسم به المصحف، رسم أي كتب به المصحف، هذا يسمى رسم اصطلاحي. تجد رسم خاص، كلمة صلاة مثلا تجد فيها واو، ساعة ساعة ما كانت مربوطة تكون مفتوحة وهكذا. شيء في الرسم الاصطلاحي الهمزة الوصلية يشار إليها بنقطة، إذا كانت نقطة في الوسط تكون مضمومة، أندني أو، مثل أديأنني إي، مثل أجننني أ، عندما تكون في الأعلى تكون مفتوحة، عندما تكون في الأسفل تكون مضمومة مكسورة، إذا كانت في الوسط تكون مفتوحة شيء مضمومة. نرقب في الآية 10، استغفروا، استغفروا جاءت في الأسفل، استكبارا في الآية 7 تجد الدي، هنا الهمزة الوصلية جاءت مكسورة، مثل أمس مضمومة، مثل أجنة مفتوحة. لكم من ذنوبكم، لكم من ذنوبكم في الآية 4 فيها إدغام، لكم من، لكم من، الميم الساكنة جاء بعدها متحركة، ندغم الساكنة في المتحركة فننطق بميم واحدة مشددة. ومن بعد من ذنوبكم، من ذنوبكم، النون تخفى إذا جاء بعدها الذال. يوخركم، الأصل يؤخركم، عندنا قاعدة تقول كل همزة مفتوحة مسبوقة بضم أبدلها ورش واون مفتوحة، دني يولف، يواخر، موذن وهكذا. هنا يواخر، يوخركم، يواخذ مثلا، يوخركم إلى، واو صغيرة بعدها همزة سيلة كبرى. نعم. إلى أجل، هنا جائز منفصل، أجل مسمى إدغام ناقص. جاء، جاء المد واجب متصل. نعم. يوخر، لا يوخر شيء، أنطر، الهمزة هنا أبدلت واو مفتوحة، وعوض الهمزة وضعت نقطة غليظة فوق الواو، تولد واحد ترقب ديك النقطة زيورت، هي عوض عن الهمزة المبدلة، هنا الهمز أبدل، إنه مبدل. لو كنتم، كنتم، النون تخفى لوجود التاء. ليلا ونهارا، هنا إدغام ناقص، والوقف على تنوين الفتح كيف نقف عليه؟ متى؟ مد قدر حركتين. صحيح، هذه الحالة تسمى بالإبدال، نقف عليها بالإبدال. نون ساكنة تبدل مد ألف. فرارا، كلمة فرارا هنا الراء جاءت مكررة، الراء الأولى سبقت بكسرة. الأصل لو نطبق عليها القاعدة النيني فرارا فرارا، ولكن هنا الراء الأولى تفخم لما فخم الثانية، فيسمى التفخيم من أجل التفخيم. فنقرأ فرارا، لأن دسن دمنا وتغتصدق تريدك سيسنتيا فرارا، قال التفخيم من أجل التفخيم. لتغفر، لتغفر ما حكم الرفع في هذه الكلمة في الآية 7؟ الترقيق لأنها سبقت بكسرة. نعم، جعلوا أصابعهم، جائز منفصل، في آذانهم، آذانهم فيها بدل، والبدل يقرأ بثلاث، قصد توسط أو طول. إسرارا في الآية 9 نفس الحكم، التفخيم من أجل التفخيم. لو نطبق عليها القاعدة فنرى الراء سبقت بسكن وقبله كسر، أنني إسرارا إسرارا، ولكن هذه اللفظة تستثنى من قاعدة ترقيق الراءات، فالراء تفخم لأنها مكررة. استغفروا، الراء مرققة لأنها سبقت بكسرة. نذهب إلى الآية 11، السماء عليكم عليكم مدرارا، ميم ساكنة جاء بعدها متحركة فيها إدغام ناقص إدغام، ثم مدرارا هنا فيها قلقلة في الدال، وفيها الراء مفخمة لأنها تكررت، فالتفخيم من أجل التفخيم. فين لفت فيتتك كان حاول فرارا إسرارا مدرارا. ومن بعد في الآية 12، يمددكم بأموال، يمددكم بأموال، الميم ساكنة جاء بعدها الباء، ما حكمها؟ لا، الإخفاء مع غنة. أموال وبنين، إدغام ناقص، يجعل لكم، ويجعل لكم لم سكن جاء بعدها متحركة، إدغام الأولى في الثانية، قال إدغام متمثلين. جنات ويجعل لكم أنهارا، عندنا إدغام ناقص ثم قلقلة الجيم ثم إدغام المتمثلين ثم صلة كبرى، ثم النون جاء بعدها الهاء تظهر أنهارا. أطوارا، الآية 14 هي قلقلة، قلقلة الطاء صغرى، قلقلة صغرى. الآن نذهب إلى الآية 17، أنبتكم، أنبتكم، النون السكنة جاء بعدها الباء، ما حكمها؟ الإقلاب ميما مخفة مع غنة. في الآية 19، بساطا، ننتبه فلا ننطق بساطا من الخطأ الشائع، إلى وسيء من السين تردد الصاد، يقار بساطا خطأ، بساطا تبقى سين. نذهب إلى الآية 23 فنجد فيها بدلا، آلهتكم، آلهتكم، وقد ضلوا، فيها نقل، نقلت حركة همزة أضلوا إلى الدال الساكنة وحركت بحركة ألغية الهمزة. كثيرا، فيها الراء مرققة لأنها سبقت بياء ساكنة. في الآية 24، دائما ضلالا، ننتبه فلنغلد هذه اللام لأن الضاد لا يدخل ضمن حروف التغليظ، فهو الحرف المستثنى، يبقى نغلد لم إذا سبقت بصاد أو طاء أو ضاء، يبقى الضاد لا يدخل في القاعدة. خطيئاتهم، ما اسم هذا المد؟ خطيئاتهم مد واجب متصل، أنه جاء في كلمة واحدة. الكافرين، الآية 26 فيها التقليل، التقليل دائما في هذه اللفظة، تقليل وجها واحدا لا يكون فيها الفتح أبدا، طبعا هذا لورش. والتقليل في هذه اللفظة جاء لتوالي الكسرات، الفاء مكسورة والراء مكسورة والياء من الكسر، فقللت الكاف لكي تتناسق وتتناسب الأصوات. لمن دخل فيها إخفاء، مؤمنا الهمزة الساكنة الواقعة فاء في الكلمة أبدلت واوا لأن ما قبلها مضموم. تبارى نقف عليها بالإبدال. أدعزم تعودم ثم نذهب إلى التطبيق الفردي، وماذا بك نشارك كلنا جميعا سواء نرسل داخل الحلقة أو خارج الحلقة في التطبيق مشكل أن المد. المد العارض للسكون هو المد مثلا على سبيل المثال أليم في الآية الأولى مثلا، الرحيم في البسملة، أنت وكل ديك نقع النبي أليم، أليم الأصص أليم، أليم عند الوصل نثبت تلك الضمة أليم، وعند الوقف تسقط الحركة ويحل محلها السكون. النبي قال مثال وجاب مش كان نفهم وجاب الآية أربعة، تعلمون النون ما هي حركتها؟ تعلمون ما هي حركة النون؟ لا فتحة، الحركة الأصلية هي الفتحة، عندما نقف نثبت الفتحة أم نسقطها؟ نسقط الفتحة ونحل محلها السكون. لما سقطت الحركة وحل محلها السكون تتغير حالة المد الذي قبل ذلك الحرف، فكان مدا طبيعيا أصليا فيصبح مدا عارضا فرعيا، فينتقل من حالة إلى أصلية إلى حالة فرعية. حالة عارضة سوموني التغريس حركتين أنني تعلمون قال مثلا لو نصل لو كنتم تعلمون قال، تعلمون ونقر تعلمون قال خطأ، دي مش حركتين. من أجل الوقف سقطت الحركة وحلها السكون فتتغير حالة المد فنزيد له التوسط ونزيد له الإشباع. نجمة تعزم بالإشباع، نجمة تعزم بالتوسط، نغب الطول بالقصر. أتنعزم أنني مثلا تعلمون بالإشباع، مغ تعلمون حركة أربعة، مغ لو كنتم تعلمون حركتين. سماء من أجل الخلاص تمارو، من أجل سقوط الحركة والإتيان بالسكون تتغير حال ذلك المد، كان فيه القصر فقط فيصبح فيه التوسط وفيه الطول على الخيار، شئت فقصرت أو التوسط أما الطول. ولكن دائما تذهب بمذهب واحد في تلاوة، كان إمام مثلا كان عزم بالتوسط أن بكل توسط، وتعلي مثلا ساعة نجي توسط عاد القصر عاد الطول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى، إن

آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم أعلنتم. شيء تلاحظ النون ليس فيها سكون، نزع منها السكون ففيها إخفاء. أعلنت لهم ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. غفارا، الغين من حروف الاستعلاء والراء مفخمة بينهما الفم مستفالة، فهذه الحروف الضعيفة يجب أن نحميها من الحروف القوية، خاصة من قبلها حرف قوي بعدها حرف قوي، الحرف الضعيف تلقسيك الضعف سمنا نتوله. غفارا، إنه كان غفارا، إنه كان غفارا. حسنت، بارك الله فيك. يرسل السماء عليكم مدرارا، أي سنتين درا مفخمة، مدرارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. كم الآية 22؟ ومكروا مكرا كبارا. حسنت، بارك الله فيك. كنت ملاحظ في الآية 18 إخراج، هنا لو نطبق عليها القاعدة فالخاء من حروف الاستعلاء فالراء تبقى مفخمة، خطر القاعدة تقول الراء إذا سبقت بساكن وقبله كسر ترقق إلا إذا كان هذا الساكن حرف استعلاء، مثلا وقرا مصرا، ملين الساكن جاء حرف استعلاء أو حرف إطباق فالراء تبقى مفخمة، ولكن الخاء من حروف الاستعلاء لضعفه لا يؤثر في الراء فترقق. سمعت القاعدة من جهة إخراج، إخراج الراء تبقى مرققة مع الخين مع الخاء فقط لأنه أضعف حروف الاستعلاء، أضعفه هو حرف الخاء، لأن قبلها ساكن وقبله كسر. إذا الراء إذا سبقت بساكن وقبله كسر ترقق لورش. تفضل. فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسرا ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم. أشمد مش بعدني الليني زنج ليالي سكني التموج إن تموجني علامة المد المشبع فتقرأ خطيئاتهم ست حركات مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا

أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بين الآية 10 والآية 11 بل إلى الآية 12 هذا سيدنا نوح أرشد قومه إلى أمر مهم وقرره الله تبارك وتعالى في القرآن فأرشدنا به نحن كذلك، فأصبح قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وهو قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار أيها المؤمنون له أثر عظيم على حياة الإنسان. طبعا الاستغفار يكون بالقلب قبل أن يكون باللسان، لأنه لا يكفي أحدنا يستغفر بلسانه ويصر على فعله بقلبه، هذا لا يعد استغفار. تحكي قوس الله أعلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو أحد الصحابة إذا جولي قد يقول استغفار يطرر سلغاغن يعبث بالحصى، فقال له يا هذا استغفارك يحتاج إلى استغفار أو نستغفرك تحقق التجاهل إذا استغفر ربي غفص. إذن الاستغفار الذي يكون بالقلب وهو التوبة والإنابة والاعتراف بالذنب والتذلل لله تبارك وتعالى، ويصاحبه استغفار اللسان الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة، أو كما جاء في الحديث وفي حديث آخر في المجلس أكثر من 70 مرة. فنكثر من الاستغفار بألسنتنا كما قلت، يصاحب ذلك استغفار القلب والتوبة والإنابة. ربي تبارك وتعالى يرسل السماء عليكم مدرارا، اختني ربي تبارك وتعالى لا يحجب علينا السماء ولا يحجب علينا المطر. أغنيوس سلفضلص وكلنا يعلم إلى الحمد لله ميلا أمن مفرن لديك ترحمت، والعكس ميلا أسقس نقحت ترميزي تتفاديت أين ترميزيني تود معس كلش، تود معس المشاكل، تود معس لازل، تود معس الاضطراب، تود معس القلق. العكس من الحمد لله من وفرين مشينا ربي تبارك وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. إذن يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين يزيدكم أو نكمس الفضلص، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، خزائنه ملأ لا تنفد. مشينا كذلك في آية أخرى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالله تبارك وتعالى يمددكم بأموال وبنين أي تكون أغنياء، ويزدكم كذلك في البنين أدعد غرم طروى غرم ذرية، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اسمى بندم يعيش في الدنيا في رغد في سعة رزق في رحمة في فضل من الله سبحانه عز وجل، هذا في الدنيا، وكذلك سيذهب إن شاء الله إلى جنات الخلد في الآخرة ونتفرت منيو من يكثر الاستغفار، وكما جاء في الحديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، وكما جاء في الحديث. إذن الاستغفار لا غسك التأثير رزعلوك، وخاصة الاستغفار الذي يكون بالسحر كما قال الله تبارك وتعالى وبالسحار هم يستغفرون. وقت السحر من ميلة قعمد نتصن العصط عينياء سلم عصن سننتصن، فيكون الجو ملائم للاستغفار وللتوبة وللاعتراف بالتقصير والإنابة إلى الله سبحانه عز وجل وربنا كريم. إذن نكتفي بها في هذه الحلقة بهذا القدر، إلى الحلقة الآتية إن شاء الله مع السورة الموالية وهي سورة المعارج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكي نتعلم كيف نتلو القرآن تلاوة صحيحة كما أنزلت على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما بلغها للصحابة والصحابة بلغوها لمن جاء بعدهم، وها هو دورنا. فنحسن من مستوى تلاوة القرآن بماذا؟ بالجلوس في حلق العلم، بالتواضع للعلم، بتفريغ الأوقات. خاطر كاع ملي كنشرا يسحق سجد وقت يقشر تشجس الوقت تشجس يمان تشجس يتليج ربي تبارك وتعالى أشيوش سواء من الدنيا أو من الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.